الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الذكر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الباب الذي بدأنا به بالأمس، وهو ما يكفي الرجل من الماء للاغتسال من الجنابة، أورد فيه النسائي أحاديث تقدمت، وبقي فيها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وكنا آخر ما قرأناه حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. والحديث سبق أن مر في الأبواب السابقة، وهو رقم الحديث 73 من الكتاب. وقيل في المكوك أنه المد، وقيل إنه الصاع، ولكن الأقرب أنه المد، أو ما هو قريب من المد. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ويغتسل بخمسة مكاكي، التي هي خمسة أمداد، أي صاع ومد، لأن المد الصاع أربعة أمداد. والحديث رواه البخاري في صحيحه، لكن بمعناه، ليس فيه ذكر المكاكي، لكن فيه ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أنه أحيانا يزيد على الصاع مد، وهو خمسة، فيكون ما يغتسل به خمسة أمداد، وهي والصاع أربعة أمداد، فيكون المقدار صاع ومد. هذا هو الذي دل عليه الحديث الذي معنا، حديث أنس بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بذكر الأمداد، وهو عند البخاري بذكر الأمداد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بخمسة أمداد وبأربعة أمداد، وجاء عنه أنه يغتسل بثلاثة أمداد. وعلى هذا فالتقدير بالصاع إنما هو تقريبي وليس بتحديدي، ولكن كون الإنسان يبتعد عن الإسراف في الماء عند الاغتسال هذا هو الذي ينبغي، لكن الأمر فيه سعة ولا تحديد فيه، بحيث لا يزاد ولا ينقص، بل الأمر يرجع إلى الحاجة، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في أجسامهم وفي شعورهم، وما فبينهم فرق، فكان الأمر ليس فيه تحديدا وليس فيه ليس فيه تحديد وليس فيه تقييد بعدد معين. والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تقريبي، ولهذا يأتي في بعض الروايات قدر كذا، يعني أنه يقدر بكذا. والإسناد سبق أن مر، سويد بن نصر المروزي ثقة، خرج له الترمذي والنسائي، وعبد الله بن مبارك شيخه ثقة ثبت، إمام جواد مكثر، مجاهد جواد، قال ابن حجر: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سويد يروي عن عبد الله وعبد الله غير منسوب فيحمل على أنه عبد الله بن المبارك، وقد قالوا في ترجمة سويد أنه راوية عبد الله بن المبارك، فإذا عدم نسبته أي عبد الله بن المبارك لأنه معروف ومشهور ما دام سويد هو الذي يروي عنه فعبد الله هو ابن المبارك. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعبد الله بن عبد الله بن جبر ويقال بن جابر هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأنس صحابي الحديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان، قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو أنه كان عنده جماعة في مجلسه فتماروا في الغسل في القدر الذي يكفي في الاغتسال، فقال جابر أنه يكفي صاع، أو أن الرسول كان يغتسل بصاع. إيش قال يكفي صاع؟ يكفي من الغسل من الجناب صاع من ماء. يكفي من الغسل يكفي في الغسل من الجناب صاع من ماء، يقوله جابر رضي الله عنه. فقال بعضهم ما يكفي صاع ولا صاعان، لا يكفي صاع ولا صاعان. فقال عند ذلك جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو خير وأكثر شعرا منك منك أو منكم. قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا. قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا، وفي بعض الروايات أنه قال من كان خيرا منك وأكثر شعرا، خطاب لشخص معين، فهو في حال ذكر الإفراد بناء على أن المتكلم واحد، وفي حال الجمع بناء على أنهم جماعة وتحدث عنهم واحد فحصل الخطاب للجميع أو وجه الخطاب للجميع. والحديث دال على ما ترجم له مصنف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، وكان يكفيه من الغسل من الماء أنه الصاع، ولما حصل البحث والمناقشة والكلام في المقدار الذي يكفي في حال الاغتسال قال جابر يكفي صاع، يعني يشير بذلك إلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لا يكفي صاع ولا صاعان، فعند ذلك أنكر وأظهر الإنكار وقال وشدد وقال يكفي من كان خيرا منك وأكثر شعرا وأوفر شعرا، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإسناد الحديث ايش يقول؟ أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد مر كثيرا، وهو من شيوخ وهو من رجال الكتب الستة، وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو الأحوص. حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هذه كنية اشتهر بها سلام بن سليم، وهو ثقة، وهو الحنفي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة متقن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، وهو مشهور بكنيته. يروي عن أبي إسحاق وهو السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي جعفر، وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر، أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين، ورحم الله محمدا وغيره من التابعين وأتباع التابعين، فهو ثقة فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو إمام من أئمة أهل السنة. وأئمة أهل السنة وأهل السنة يتولون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبونهم ويعرفون لهم فضلهم. ومن كان منهم تقي، من كان منهم تقي فهو يحب لتقواه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحلف ويقسم ويقول: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا جاء عنه في صحيح البخاري أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته، كما جاء ذلك أيضا في صحيح البخاري. فهذه طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، أنهم يعرفون الفضل لأهل الفضل، ومن كان تقيا يحبونه لتقواه، وهذا هو الأساس في المحبة. لكن إذا انضاف إلى ذلك أن يكون من أهل البيت فإنهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كانوا يتولون المؤمنين من أهل البيت ويحبونهم ويعرفون لهم قدرهم وينزلونهم منازلهم، لكن بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعسف، لا بالغلو ولا بالجفاء، فلا يغلون ولا يجفون، لا يتجاوزون الحدود فيفعلون كما تفعل الرافضة، ولا يجفون بأن يتكلمون فيهم بقدح أو بما لا ينبغي، وإنما يذكرونهم بما يليق بهم ويثنون عليهم ويحبونهم لتقواهم ولإيمانهم ولقربهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو الذي هو أبو جعفر هو محمد بن علي، وقد ذكر هنا بكنيته، وقد ذكر بكنيته، وهو يروي عن جابر بن عبد الله، وهو الذي روى عنه، وهو الذي روى عنه حديث الحج الطويل، حديث جابر الطويل الذي فيه صفة حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من روايته، ومن هذا من رواية أهل البيت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الطويل المشهور، حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من روايته عنه. فهو إمام من أئمة أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويروي عن جابر، وجابر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإسناد رجاله قتيبة بن سعيد وأبو الأحوص وأبو إسحاق السبيعي وأبو جعفر الباقر وجابر، فهؤلاء خمسة: قتيبة بن سعيد وأبو الأحوص وأبو إسحاق السبيعي وأبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين وجابر بن عبد الله. وهؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، حديث هؤلاء الخمسة عند أصحاب الكتب الستة. وثلاثة منهم اشتهروا ذكروا بكناهم، ذكروا بالكنى، الذين هم أبو الأحوص وأبو إسحاق وأبو جعفر. وأبو جعفر فهو فيه ثلاثة ذكروا بالكنى، وفيه والخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، والأربعة الذين هم دون الصحابي كلهم من الثقات. قال: باب ذكر الرسالة على أنه لا وقت في ذلك. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق. ثم أورد النسائي رحمه الله بعد الباب السابق وهو القدر الذي يجزي أو يكفي في الاغتسال من الجنابة، أورد فيه دلالة على أنه لا وقت في ذلك، وفي بعض النسخ لا توقيت في ذلك، يعني لا توقيت في القدر، ما في تحديد، لا تحديد ثابت معين لا يزاد عليه ولا ينقص، يعني مقدار من الماء لا يزاد عليه ولا ينقص، ما في تحديد، لا تحديد فيه ولا توقيت فيه، ما هناك شيء وقت بحيث حدد لا يزاد فيه ولا ينقص. أورد هذه الترجمة للدلالة على هذا الشيء. وأورد فيه حديث عائشة أنها قالت كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قدر الفرق، من إناء واحد وهو قدر الفرق، من إناء واحد وهو قدر الفرق، من إناء واحد وهو قدر الفرق. المقصود من إيراد الحديث الدليل على أنه لا توقيت ولا تحديد في الماء الذي يغتسل فيه الإنسان بحيث لا يزيد ولا ينقص. ووجه الاستدلال من أن قولها قدر الفرق يعني المسألة يعني يشعر بأنها تقديرية وأنها ليست تحديدية، ليس هناك تحديد وتقييد، وأنه مقدار ثابت وكيل معلوم، وإنما هو مقدر قدر الفرق، يعني يقدر بكذا، معناه أنه تخميني وتقديري. هذا من وجوه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الموضوع. الوجه الثاني أنه قد جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإناء قدر الفرق أو هو الفرق، وهنا قالت إنها تغتسله هي وإياه من إناء قدر الفرق. فإذا الحديث جاء في حديث أن الرسول يغتسل وحده بإناء قدر الفرق، وجاء في حديث أنها هي وإياه يغتسلان من إناء قدر الفرق، ومعلوم أن كونها يغتسل وحده من ذلك الإناء معناه أن الذي يستعمله من الماء أكثر من الذي يستعمله وهو وإياها يغتسلان من إناء قدر الفرق. فهذا يدل على أنه ما في توقيت، وأنا على أنه لا تحديد، لأنه هنا ذكرت أنها هي وإياه يغتسلنا بإناء قدر الفرق، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإناء قدر الفرق أو بإناء هو الفرق بقدح هو بالقدح، نعم هو الفرق إيه؟ هو الفرق، يعني أنه جاء يعني هذا التحديد أو هذا المقدار له وحده، وجاء يعني أنه لها وله، وهذا يدل على أنه لا تحديد، لأنه لو كان تحديد لكان يلتزم بمقدار معين سواء كان وحده أو هي معه، لكن الأمر لا تحديد فيه ولا تقدير. وقد كان يغتسل كما ذكرت، ثبت أنه يغتسل إلى 5 أمداد وهي صاع ومد، ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، ويغتسل ب3 أمداد وهي أقل من الصاع، صاع إلا ربع. فإذا القضية لا تحديد فيها، ووجود يعني هذا وكون يؤتى بلفظ قدر يعني هذا يدل على مسألة تقديرية وليس تحديدية، فيكون الأمر في ذلك سعة ويتبع الحاجة، فقد يزيد للحاجة وقد ينقص لعدم الحاجة، وقد ينقص عن هذه المقادير لعدم الحاجة. وإذا فالاستدلال بحديث عائشة هذا على من وجهين، من التعبير بقدر وأنه يفيد بأن المسألة تخمينية، ومن جهة أن هذا القدح أو هذا القدر كان الذي كان يغتسله إياها فيه كان يغتسل به وحده، إذن يدل على أن المسألة لا تحديد فيها بمقدار معين يتقيد به لا يزاد فيه ولا ينقص، بل الأمر في ذلك فيه سعة. وفيه اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد تتعاقب أيديهم ولا يؤثر ذلك لا بأس به، قد جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسناد إيش إسناد؟ أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي، خرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة، وقد مر في قريبا في إسناد حديث أنس الذي قبل هذا بحديث عن عبد الله، وهو ابن المبارك. عبد الله غير منسوب، ويأتي غير منسوب إذا روى عن سويد بن نصر وهو راويته، أي سويد بن نصر، فإذا معلوم ولا يلتبس بغيره لأنه عند الإطلاق، والراوي عن سويد بن نصر وهو راويته، إذا ما يلتبس بغيره، هو عبد الله بن المبارك. نعم. عن معمر. عن معمر وهو بن راشد، معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق الذي جاء ذكره كثيرا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة وإلى جده شهاب، وهو إمام فقيه محدث مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حول الإسناد وقال أخبرنا إسحاق، ثم أتى بالتحويل، حاء التحويل، حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن حاء هذه يقصد بها التحول من إسناد إلى إسناد، يعني يبدأ بإسناد ويمضي فيه، وقبل أن يصل إلى آخره يبدأ بإسناد آخر من جديد، يأتي بشيخ له ثم يبدأ الإسناد من جديد، وبين التحويل، بين الإسناد الأول والثاني، حاء التحويل التي تشعر بالتحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، حاء وأخبرنا، الذي بعد أخبرنا يرجع إلى النسائي، يعني النسائي هو الذي قال أخبرنا، لأنه قال أولا أخبرنا سويد بن نصر، ثم ساق الإسناد، ثم قال حا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إذن رجع الإسناد من جديد وذكر شيخا آخر وهو إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت محدث فقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني المحدث المشهور المكثر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. أخبرنا معمر. أخبرنا معمر، معمر بن راشد، هنا التقى الإسنادان، لأن الأول الإسناد الأول فيه معمر وهنا فيه معمر، فإذا أولا سويد بن نصر يروي عن عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن مبارك يروي عن معمر، والإسناد الثاني إسحاق بن إبراهيم يروي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يروي عن معمر، وهنا التقى الإسنادان، يعني إسناد من النسائي فيه شخصان، وإسناد آخر فيه شخصان، ثم يلتقيان عند معمر، ثم يستمر الطريق واحد بعد ذلك، يعني هو متفرع من النسائي تفرعين، ثم يلتقي عند معمر، يلتقيان عند معمر، ثم يستمران بعد ذلك بإسناد واحد، والطريقان متساويتان، لأن الطريق الأولى فيها اثنان والطريق الثانية فيها اثنان، فلا فرق بينهما في العدد، لا فرق بينهما في العدد، لأن الطريق الأولى سويد وعبد الله وهو يروي عن معمر، والثانية إسحاق وعبد الرزاق وهو يروي عن معمر، فهما متساويان، ثم بعد ذلك يتحد الإسناد من معمر وما فوقه. معمر يروي عن معمر وابن جريج، معمر وابن جريج، يعني ال ال ال ال يعني فيه هنا، يعني مع اللي هو إسحاق يروي عن معمر ويروي عن ابن جريج، يروي عن معمر وعن ابن جريج معا. نعم. عبد الرزاق يروي عن معمر. عبد الرزاق، نعم، عبد الرزاق يروي عن معمر وعن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. عن الزهري، عن الزهري وهو مر من قبل. نعم. عن عروة، عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. وهو يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنه عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، فهو يروي عن خالته، وعائشة رضي الله عنها مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب الذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة حاء، وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا في إناء واحد نغترف منه جميعا. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي اغتسال الرجل مع المرأة من نسائه من إناء واحد. هذه الترجمة معقودة لكون الرجل وأهله زوجته يغتسلان من إناء واحد أنه سائغ، وأنه لا بأس به ولا مانع منه، وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مع بعض نسائه. وهنا قال اغتسال الرجل مع بعض نسائه، يعني معناه أن هذا إنما يكون مع الأهل اللي هو النساء، ومثلهن الإماء اللي هم ملك اليمين. فذكر النساء يعني يدل أو يراد به أن ذلك يكون مع من يصلح منه ذلك، ومن يصح منه ذلك، وهو الأهل الذين ينظر بعض يمكن أن ينظر كل منهما إلى الآخر، بخلاف غير الزوجة وملك اليمين، فإن ذلك لا يسوغ لما في ذلك من كشف العورة عند من لا يجوز كشفها عنده. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. هذا يدل على أن الزوجة هو ملك اليمين، يمكن أن ينظر أن تنظر زوجته وملك يمينه إلى عورته، وهو كذلك هو ينظر إلى زوجته وملك يمينه يعني إلى عورتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو ما ملكت يمينك. فالاغتسال مع الزوجة أو مع ملك اليمين الذين هم نساؤه الذين يحل النظر من بعضهم إلى بعض، ولهذا قال اغتسال الرجل مع بعض نسائه يعني اللي هي أزواجه. فليست القضية اغتسال رجل ومرأة مطلقة، وإنما اغتسال رجل مع أهله ومع بعض نسائه، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث التي أوردها. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قالت نغترف منه جميعا، يعني أن الإناء بينهما هو يدخل يده ويعني يخرج الماء ويغتسل، وهي تدخل يدها وتخرج الماء وتغتسل، يتعاقبان ويتناوبان. فهو يدل على ما ترجم له المصنف من اغتسال الرجل والمرأة، وأنه لا مانع من ذلك، اغتسال الرجل وأهله، وأنه لا مانع من ذلك ولا بأس به. إيش لفظ الحديث يقول؟ قالت هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. الإسناد قال: أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر مر ذكره قريبا، ويروي عن عبد الله وابن المبارك أيضا مر ذكره. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير ثقة يروي عنه أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه حاء وأخبرنا قتيبة ثم ذكر تحويلا أتى بحاء التحويل قال وأخبرنا قتيبة وهو بن سعيد الذي مر ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو أحد الفقهاء المعروفين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ومر ذكره كثيرا عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة وهنا التقى الإسنادان عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ويروي عن عائشة وعائشة أم المؤمنين مر ذكرها كثيرا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ثم أيضا أورد حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة يعني الغسل هو غسل جنابة فكانوا يغتسلان من إناء واحد يغترفان منه فهو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله وهو مطابق لما ترجم له المصنف وإسناد الحديث قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة مر ذكره كثيرا وروى له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه أي خرج له مسلم ولم يخرج له البخاري وخرج له أصحاب السنن الأربعة في سننهم إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتاب القدر له عن خالد وخالد هو بن الحارث ويأتي ذكر محمد بن الأعلى كثيرا يروي عن خالد وخالد غير منسوب أحيانا والمراد به خالد بن الحارث وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد تقدم ذكره كثيرا عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة نعم عن عمته عائشة رضي الله عنها وقد تقدم ذكرها قوله من الجناب هذا يفيد شيء ولا يفيد أن الاغتسال هو غسل جنابة ليس غسل آخر من الأغسال التي لا علاقة لها بالجنابة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه تقول عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل وهو منه يعني هي تغتسل منه وهو يغتسل منه ويتنازع الإناء بحيث أنها تدخل يدها ثم يعني هو يدخل يده فيحصل التجاذب تجاذب الإناء هي تأخذ وتجره إليها وهو يأخذ ويجره إليه ففيه الاغتسال اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد من الجنابة فهو دال على ما ترجم له المصنف وهو بمعنى الأحاديث السابقة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة بن سعيد قتيبة مر ذكره نعم عن عبيدة بن حميد عن عبيدة بن حميد وعبيدة بن حميد هذا صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره فيما مضى بالضم ولا بالفتح بالفتح عبيدة وليس عبيدة عندكم مكتوب عبيدة مضبوط عبيدة هو خطأ بل هو عبيدة بالفتح ثم الكسر عن منصور هو بن المعتمر الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد النخعي المحدث الفقيه وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الأسود ابن يزيد النخعي وهو ثقة مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ثم أورد حديث عائشة أيضا من طريق أخرى وأنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فهو مثل الذي قبله. وإسناد الحديث أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس الثقة المحدث الناقد والذي خرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان وسفيان هنا مهمل، يحتمل أن يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري، وهو يروي عن منصور، ويحيى بن سعيد القطان يروي عن السفيانين، والسفيانان يرويان عن منصور ابن المعتمر، فهو محتمل لهذا ولهذا، لكن حمله على أنه الثوري أقرب لأن منصور كوفي وسفيان الثوري كوفي، وسفيان بن عيينة مكي. ولما كان يحيى بن سعيد القطان يروي عن السفيانين والسفيانان يرويان عن منصور بن المعتمر، صار الأمر محتملا لهذا ولهذا، فيحمل على من كان له بعلاقة أو له اتصال أو له باتصال أكثر، وما دام أنه من بلده الذي هو سفيان الثوري من بلد منصور بن المعتمر فيكون حمله عليه أقرب من هذه الناحية، حمله عليه أقرب لهذه العلاقة والصلة التي بينه وبينه لكونه من بلده. ومعلوم الإنسان إذا كان هو إنسان من بلد يعني يتصل به باستمرار، بخلاف إذا كان في بلد آخر ما يتصل به إلا إذا رح إليه أو سافر لحج أو عمرة، إذا سافر إلى مكة لحج أو عمرة يلتقي بسفيان بن عيينة. أما سفيان الثوري فهو معه في بلده الكوفة. نعم. ثم بعد ذلك منصور إلى آخر الإسناد. وبعد ذلك يتفق الإسناد مع الإسناد الذي قبل. قال أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الأحاديث التي مضت كلها عن عائشة وكلها تتحدث عن موضوع واحد وهو اغتسالها وإياه من إناء واحد، وهنا عن ميمونة يعني صحابية أخرى، أم أخرى من أمهات المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، تروي كما تروي عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويروي ذلك عنها ابن أختها عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس هو ابن لبابة بنت الحارث الهلالية، لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الإلهية، فهي قالته، فيروي عنها هذا الحديث، وهو من رواية الصحابي عن صحابي. وإسناد الحديث قال أخبرنا يحيى بن موسى. أخبرنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى هو البلخي، وهو ثقة خرج له البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه، ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. عن سفيان وهنا غير منسوب، سفيان غير منسوب، يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، لكن ذكر في ترجمة يحيى بن موسى أنه روى عن ابن عيينة، فيكون يحمل على أنه ابن عيينة. عن عمرو بن دينار. وسفيان بن عيينة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعمرو بن دينار ثقة ثبت حديثه المكي، عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء، جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره كثيرا. ويروي عن ميمونة خالته، وميمونة أم المؤمنين لها 46 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة، وانفرد البخاري اتفق البخاري ومسلم على سبعة، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم بخمسة، وانفرد مسلم بخمسة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول. هذا الأخير، هذا الحديث الأخير. أيوه. قلنا قبله. لا الأخير. هذا آخر حديث. نعم. بس نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.